كلمات أبو قريش الحطام. أعيادنا عيد ما غيره عيد، كل العرب في كل بدعة ضلالة، الغرب يغزي بالتطور وذكر عيد السنة وعيا عده مثالة، باسم الرفاهية لهم مهما قصيد يبدل أخلاق العرب بالرذالة، يبدل أخلاق العرب بالرذالة. يا كل مسلم احذر أنك تقع صيد ولا تشارك عيدهم واحتفالة، لأنه الترف في نصرة الدين تأكيد والكفر قتلنا علينا قتالا. يا كل مسلم احذر انك تقع صيد ولا تشارك عيدهم واحتفالا، لأنه الترف في نصرة الدين تأكيد والكفر قتلنا علينا قتالا، والكفر قتلنا علينا قتالا. بالكفر يغزونا ويغزو بتجنيد وتحالفت معهم جيوش العمالة، بالكفر يغزونا ويغزو بتجنيد وتحالفت معهم جيوش العمالة، لا نتخذ شيخ لقهم يا الأجاويد قدوة لنا واحنا أساس الرجالة، في الفقه نتعلم نقرأ بتجويد واخلاقنا ترضي عظيم الجلالة، وعاد معنا لليهود مواعيد نغزي بلاد حل دمه وماله، وعاد معنا لليهود مواعيد نغزي بلاد حل دمه وماله، قريب ما تغزيكم صناديد بالله يوصل من مجاهد نواله، قريب ما تغزيكم صناديد بالله يوصل من مجاهد نواله، بالله يوصل من مجاهد نواله، بالله يوصل من مجاهد نواله. رسالة إلى الذين يحتفلون بعيد الكريسمس في بلاد المسلمين. عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم.